رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهما فاكهة ونخل ورمان. في الجنتين صنوف الفواكه مع النخل الباسق بطلع النضيد والرمان اللذيذ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فيهن خيرات حسان. في هذه الجنات نساء حسان الأخلاق جميلات الوجوه طيبات فاضلات. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. حور مقصورات في الخيام. نساء جميلات واسعات العيون مصونات في خيام الجنة لا ينظرن لغير أزواجهن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. لم يطمثهن إنس قبله ولا جان. لم يطأ هؤلاء النساء الجميلات إنس قبل أزواجهن ولا جان بل هن أكار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. أصحاب الجنة متكئون على وسائد ذوات أغطية خضر وفرش وثيرة لينة جميلة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تكاثرت نعم الله وكثر فضل الله وعم خيره ذو العظمة الباهرة والقوة الظاهرة والمجد العظيم والجلال الدائم والإكرام لأوليائه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. إذا حانت الساعة وقامت القيامة وهي أكبر واقعة تقع في الكون. ليس لوقعتها كاذبة. ليس لوقوع القيامة أحد يكذب بها إذا وقعت فإنها تغشى الأبصار وتطيب لها النفوس. خافضة رافعة. والقيامة تخفض أعداء الله في الجحيم وترفع أولياءه في النعيم. إذا رجت الأرض رجاء. إذا اضطربت الأرض اضطرابا قويا واهتزت بمن عليها وتحركت تحركا شديدا. وفسلت الجبال بسا. وفتتت الجبال تفتيتا ونسفت واندكت. فكانت هباء منبثا. فأصبحت غبارا دقيقا متطايرا في السماء تحمله الريح في كل جهة. وكنتم أزواجا ثلاثة. وأصبحتم أيها الناس يوم القيامة ثلاثة أنواع. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فأصحاب اليمين أهل الرتبة الرفيعة ما أرفع منزلتهم وأعظم قدرهم لحسن ما عملوه في الدنيا. فأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وأصحاب الشمال أهل الرتبة السافلة ما أقبح حالهم وأخسر صفقتهم لسوء عملهم. والسابقون السابقون. وسابقون إلى الصالحات في الدنيا هم سابقون إلى درجات العلا في الجنة ثوابا على أعمالهم. أولئك المقربون. أولئك المقربون عند الله تكريما لهم. في جنات النعيم. مأواهم جنات النعيم في ثواب عظيم بجوار الرحمن الرحيم. كل من الأولين. يدخل الجنة طائفة كبيرة من الأمم السابقة ومن صدر أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المقربين السابقين. وقليل من الآخرين. ويدخلها قليل من آخر هذه الأمة من المقربين السابقين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. جلوسهم في الجنة على أسرة منسوجة بالذهب لينة مرتفعة جميلة. يرتبئ أهل الجنة على هذه السرر يقابل بعضهم بعضا بوجه للأنس والحديث وزيادة النعيم.